أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما قلناه سابقا في مبحث وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. الأمارة التي جعلت لها الحجية شرعا تقوم مقام القطع الطريقي بلا إشكال، عمليا ونظريا، لأننا رددنا الإشكالات التي أوردت عليها أو على قيامها مقام القطع. أما بلحاظ القطع الموضوعي فقلنا إن كان القطع الموضوعي مأخوذا بما هو منجز ومعذر فالأمارة تقوم مقامه ويكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل ذلك الحكم الذي أخذ القطع موضوعا له بما هو منجز ومعذر. أما إذا أخذ القطع موضوعا للحكم بما هو كاشف تام فقلنا لا يكفي دليل الحجية لتبرير قيام الأمارة مقام القطع الموضوع بما هو كاشف تام، لأن الأمارة وإن جعلت حجة لكنها تبقى كاشفا ناقصا، إلا إذا فرضنا نكتة إضافية تجعل الأمارة كاشفا تاما، وهذه النكتة آمن بها الميرزا النائيني بناء على مسلك جعل العلمية والطريقية، وحينئذ فيكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل ذلك الحكم الذي أخذ القطع في موضوعه، لأنه يوجد فردا اعتباريا، لأن الأمارة علم وكاشف تام اعتبارا على رأي الميرزا النائيني، فتحقق لنا فردا تعبديا اعتباريا فتتم الحكومة. رددنا ذلك بأن الحكومة يشترط فيها شنو؟ النظر، أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، ودليل حجية الأمارة لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي، وخصوصا إذا كان الدليل هو السيرة العقلائية، فإن القطع الموضوعي لا انتشار له في الحياة العقلائية. إن قلت نتمسك بإطلاق السيرة، الجواب السيرة دليل لبي صامت ولا يمكن التمسك بإطلاقه. وها هنا بقيت ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى، ما هو الفرق الأساسي بين الحكومة والورود، ولماذا احتاج الدليل الحاكم إلى النظر أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، بينما لم نشترط ذلك في الورود. في الورود لا نشترط أن يكون الوارد ناظرا إلى المورود، لكن في الحكومة يشترط أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم. فما هو الفرق بين الورود والحكومة؟ ولماذا نشترط النظر في الحكومة ولا نشترطه في الورود؟ الجواب: الفرق سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في باب التعارض، ولكننا إجمالا نشير إلى هذين الفرقين. الفرق الأول: إن الحكومة والورود يشتركان في نقطة، وهي إن الدليل الثاني يتصرف في موضوع الحكم في الدليل الأول، فكلما تصرف دليل في موضوع الحكم في دليل آخر فهذا التصرف إما حكومة وإما ورود. لماذا؟ لأن هذا التصرف إن كان تصرفا حقيقيا كان ورودا، وإن كان تصرفا اعتباريا وتعبديا فهذا حكومة. وهذا التصرف على نوعين، لأنه يعني بأي معنى يتصرف في موضوع الآخر؟ على نوعين: إما أن يكون موسعا لموضوع الحكم في الدليل الآخر ويوجد له فردا جديدا، وإما أن يكون مضيقا للموضوع ويخرج منه فردا. إذن التصرف إما حقيقي وإما اعتباري، وكلاهما إما بنحو التوسعة وإما بنحو التضييق. فالأقسام إيش صارت؟ فالأقسام أربعة. القسم الأول: أن يكون الدليل الثاني متصرفا في موضوع الدليل الأول تصرفا حقيقيا بالتوسعة. مثاله: ما لو قال المولى يجوز الإفتاء مع قيام الحجة المنجزة والمعذرة، ودليل حجية الأمارة يقول الأمارة حجة، فيوجد لنا فردا من أفراد الحجة منجز ومعذر حقيقة، فالدليل الثاني وسع موضوع الدليل الأول وأضاف إليه فردا جديدا حقيقة، وهذا هو الورود الموسع. الثاني: أن يكون الدليل الثاني يضيق موضوع الحكم في الدليل الأول تضييقا حقيقيا، أي يخرج منه فردا إخراجا حقيقيا، كما لو قال الأول يحرم الإفتاء بغير علم ويجوز مع العلم، ناخذ الشق الثاني، يجوز الافتاء مع العلم، فالموضوع ما هو؟ هو العلم. ثم جاءنا الدليل الآخر وقال الأمارة ليست علما، الأمارة ليست علما تعبدا وحقيقة، حقيقة الأمارة ليست علما، فأخرج الأمارة وخروج الأمارة خروج حقيقي لو تعبدي، حقيقة هي ليست بعلم، هذا ورود مضيق. إذن الحالة الأولى الورود الموسع، الحالة الثانية الورود المضيق، الحالة الثالثة أن يكون الدليل الثاني موسعا لموضوع الحكم في الدليل الأول توسعة اعتبارية، أي يوجد له فردا اعتباريا، كما لو قال المولى يجوز الإفتاء مع العلم، فالموضوع هو العلم لجواز الإفتاء. ثم جاء دليل الحجية وقال الأمارة علم على مسلك جعل الطريقية، الأمارة علم حقيقة لو تعبدا، تعبدا، فأضفنا إلى العلم فردا جديدا اعتبارا على طريقة المجاز السكاكي، افتراض ما ليس بمصداق. الأمارة ليست مصداقا للعلم لكننا نعتبرها مصداقا، وهذا ما يسمى بالحكومة الموسعة، حكومة تصرف اعتباري لكنها تضيف فردا جديدا. القسم الرابع أن يتصرف الدليل الثاني في موضوع الدليل الأول تصرفا اعتباريا بنحو التضييق، أي يخرج منه فردا هو داخل حقيقة لكنه يخرجه تعبدا واعتبارا. مثاله الربا حرام، هو الربا حرام شامل لجميع الأفراد، ومن هذه الأفراد بين الوالد وولده، فهو داخل حقيقة في الربا. ثم جاء الدليل الآخر وقال لا ربا بين الوالد وولده، فأخرج الربا بين الوالد وولده من الربا، لكن هذا الإخراج حقيقي لو تعبدي، تعبدي. لماذا؟ لأن الربا بين الوالد وولده داخل في الربا حقيقة، هو من مصادق الربا، لأن الربا هو أخذ الزيادة، هس بين الوالد وولده أو بين الغرباء، فهو داخل حقيقة لكنه أخرجناه اعتبارا وحكما، أي نريد أن نقول إن الربا بين الوالد وولده ليس حراما، لكن بدل أن ننفي الحكم مباشرة نفينا الحرمة بلسان نفي الموضوع، فقلنا لا ربا بين الوالد وولده، أي هو ربا لكنه ليس بحرام، وهذه حكومة تضييقية. الخلاصة إذا لدينا ورود توسيعي، ولدينا ورود تضييقي، ولدينا حكومة توسيعية، ولدينا حكومة تضييقية. الفرق الثاني، اشترطوا في الدليل الحاكم أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، وهذا النظر يكون بطرق عدة. الطريقة الأولى أن يعد. هاي نقاط أساسية أريدك شنو تركزها في ذهنك حتى بعدين ما نكررها ولا نضطر إلى إعادتها مرة أخرى. أن يعد نفس المتكلم كلاما آخر لتفسير كلامه الأول، كما لو قال المولى أكرم العلماء ثم بعد فترة قال إني أقصد العلماء العدول منهم، هو قال أقصد وأعني، فكلامه الثاني مشتمل على عبارة أعني وأقصد لتفسير الكلام الأول، فيكون الدليل الثاني ناظرا إلى الأول وحاكما عليه. الطريقة الثانية أن يكون الدليل الثاني نافيا للحكم بلسان نفي الموضوع تعبدا، كما في المثال الذي ذكرناه قبل قليل لا ربا بين الوالد والد، فالمراد هو نفي الحرمة لكن نفاها بلسان نفي الموضوع، فيكون هذا الدليل حاكما على قوله الربا حرام. الطريقة الثالثة للنظر أن يكون الدليل الثاني لغوا إذا لم نفترض كونه ناظرا إلى الدليل الأول، يعني لدينا دليلان أول وثاني، هذا الثاني إذا لم نفترض أنه ناظر إلى الأول لكان لغوا، فصونا لكلام المتكلم عن اللغوية نسلم بأن الثاني ناظر إلى الأول. مثاله القاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قال هي ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية، الصلاة واجبة، الصوم واجب، أدلة الأحكام الأولية قاعدة لا ضرر تنظر إليها، فتقول الصوم واجب أما إذا كان ضرريا فليس بواجب، الصلاة واجبة أما إذا كانت ضررية فليست بواجبة، وهكذا. فلا بد أن نفترض أن قاعدة لا ضرر ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية، وإلا لو فرضنا أن قاعدة لا ضرر لا تنظر إلى أدلة الأحكام الأولية، فهي ناظرة لأي شيء؟ لا ضرر. شنو معناها رأسي؟ لا معنى لها، فتصير لغوا، فصونا لكلام الحكيم من اللغوية نفترض أن هذه القاعدة ناظرة إلى أدلة الأحكام الأول. إذن الخلاصة الدليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، إما بالإعداد الشخصي لتفسيره بقوله أعني أو أقصد، وإما بلسان نفي الموضوع، وإما استلزام اللغوية لو لم نفترض كونه ناظرا. هذا وين؟ في الحكم. أما في الورود فلا نشترط ذلك، لا نشترط أن يكون الدليل الوارد ناظرا إلى الدليل المورود. لماذا؟ لماذا هذا التمييز العنصري؟ يعني الحكومة نشترط أن يكون ناظرا، أما الورود فلا نشترط. الجواب تقدم من الفرق الأول. في الفرق الأول باعتبار أن الورود هو إخراج فرد أو إدخال فرد حقيقة يعني إدخال فرد هو داخل حقيقة، أو إخراج فرد هو خارج حقيقة، فهي قضية شنو؟ حقيقية، دخول حقيقي وخروج حقيقي، فلا يحتاج إلى نظر الدليل الثاني إلى الدليل الأول. لماذا؟ لأن الدليل الثاني الذي يريد أن يخرج هذا الفرد، وهذا الفرد من الأساس هو شنو؟ خارج حقيقة. أو الدليل الثاني يريد أن يدخل فردا، وهذا الفرد من الأساس هو شنو؟ داخل. لذلك لا يشترط نظر الدليل الوارد إلى الدليل المورد، بخلاف الحكومة. طبعا هذا كله على رأي السيد الشهير قدس سره. أما كثير من المحققين الآخرين كالميرزا النائني وغير الميرزا النائني فيقول لا يشترط دائما أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، مو شرط، يمكن أن يكون ناظرا ويمكن أن لا يكون ناظرا. أما السيد الشهيد فيقول لا، الدليل الحاكم لا بد أن يكون دائما ناظرا إلى الدليل المحكوم. ومن هنا يتضح لك أن إشكالنا بالأمس على الميرزا النائيني حينما آمن بالحكومة، نحن كيف أجبناه؟ قلنا دليل الحجية ليس ناظرا فلا تتم الحكومة. هذا إشكال بنائي لو إشكال مبنائي؟ هذا إشكال مبنائي. الميرزا النائيني يمكن أن يجيبنا، هذا كلامكم، أما أنا فلا أشترط أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. ولهذا هذا إشكال على مبنى السيد الشهيد وليس على مبنى الميرزا النائم. هذه الملاحظة الأولى، إن شاء الله هي ملاحظة واضحة فيها سؤال تعقيب تتم. الملاحظة الثانية أيضا مهمة وتحتاج إلى تدبر وانتباه. قلنا في الدرس السابق إن القطع الموضوعي إما أن يؤخذ، أريدك تدققوا يا بالمطالب، إما أن يؤخذ بما هو منجز ومعذر فتقوم الأمارة مقامه، وإما أن يؤخذ بما هو كاشف تام فلا تقوم الأمارة مقام. إلا على رأي الميرزا النائيني الذي قال تقوم الأمارة مقام. هذا المطلب وقعت فيه خدشة بسيطة وسوء فهم من قبل بعض شراح الحلقة الثالثة. ولتوضيح هذا الخطأ والالتباس نشير إلى مقدمة سريعة. قسم الشيخ الأنصاري رحمه الله القطع إلى قطع طريقي وإلى قطع موضوعي، وبينا الفرق أو الفروق بينهما سابقا. ثم اجى الشيخ الأنصاري إلى القطع الموضوعي، وقسم القطع طريقي وموضوعي، ثم جاء إلى القطع الموضوعي قسمه إلى قسمين، قسمه إلى قطع موضوعي طريقي وإلى قطع موضوعي صفتي. فكم قسم في الحقيقة صار؟ لدينا قطع طريقي محض، ولدينا قطع موضوعي طريقي، ولدينا قطع موضوع صفتي. جاء بعض الشراح للحلقة الثالثة وقال: إنما ذكره السيد الشهيد هنا وهو إن القطع الموضوعي تارة يؤخذ بما هو منجز ومعذب، وأخرى يؤخذ بما هو كاشف تام. قال هذا التقسيم بما هو منجز ومعذب وبما هو كاشف تام ناظر علما إلى تقسيم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. فقال: إذا أخذ القطع الموضوعي بما هو منجز ومعذر، هذا شو نسميه؟ قطع موضوعي طريقي. وإذا أخذ القطع بما هو كاشف تام فهذا قطع موضوعي صفتي. لحد الآن المطلب واضح؟ قاعد تسترسلون وياي؟ احنا قلنا القطع الموضوعي كم حالة؟ لا أعيد وأكرر لأن المطلب دقيق. بالدرس السابق قلنا القطع الموضوعي كم حالة إليه؟ حالته أن يؤخذ بما هو شنو؟ منجز ومعذر. الثاني بما هو كاشف تام. هذا المعلق أو الشارح إجا شنو قال؟ قال إذا أخذ بما هو منجز ومعذر فشن نسميه؟ قطع موضوعي طريقي. وإذا أخذنا بما هو كاشف تام فهو قطع موضوعي صفتي. وبناء على هذا السيد الشهيد قال: إذا أخذ القطع بما هو منجز ومعذر الأمارة تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه؟ تقوم مقامه. فإذا قلنا القطع بما هو منجز ومعذر هو القطع الموضوعي الطريقي، إذن السيد الشهيد يقول الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، وهذا كلام باطل، لأن السيد الشهيد لا يقول بذلك، لا يقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي. وهكذا إذا فسرنا القاطع بما هو كاشف تام وقلنا هو القطع الموضوعي الصفتي، الميرزا قال بقيام الأمارة مقامه أو لم يقل؟ قلنا بالدرس السابق والآن إذا أخذ بما هو كاشف تام الأمارة تقوم مقامها أو لا تقوم؟ الميرزا النايني قال تقوم وقال بالحكومة. فإذا كان القطع بما هو كاشف تام هو القطع الصفتي، هذا يعني أن الميرزا النايني ماذا يقول؟ بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي، وهذا باطل أيضا، لأن الميرزا النايني يصرح بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي. إذن إذا فسرنا القطع الذي أخذ منجزا ومعذرا بالقطع الموضوعي الطريقي، يلزم من ذلك أن السيد الشهيد يقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي، وهو لم يقل بذلك لا هنا ولا في البحث الخارج. وإن فسرنا القطع بما هو كاشف تام بالقطع الموضوعي الصفتي فلازمه أن الميرزا النائيني يقول بقيام الأمارة مقام القطع الصفتي، والميرزا لم يقل بذلك لا هنا ولا في البعض الغارب ولا في مكان آخر. إذن هذا التفسير صحيح أو ليس صحيح؟ ليس صحيح، لأن له لازم باطل، وهو أن ننسب إلى السيد الشهيد قيام الأمارة مقام القطع الموضوع الطريقي، وننسب إلى الميرزا النائيني قيام الأمارة مقام القطع الصفتي، وكلا النسبتين باطلة ولا أساس لها. ولهذا السيد الشهيد هنا لم يقل، لم يأتي لا باصطلاح القطع الموضوعي الطريقي، ولم يأتي باصطلاح القطع الموضوعي الصفتي، وإنما قال القطع إما بما هو منجز ومعذر، وإما بما هو. ومن حقك أن تسأل ما هو الفرق بينهما حتى لا يلتبس المطلب كما التبس على ذلك البعض. ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: القطع له ثلاث خصائص، احفظها جيدا. الخصوصية الأولى للقاطع هي خصوصية المحركية، فالقطع محرك تكوينا، فإن قطعنا بالتكليف حركنا نحوه، وهذا ما يسمى بالمنجزية، وإن قطعنا بعدم التكليف لم يحركنا نحوه، وهذا معناه المعذرية. إذن الخصوصية الأولى للقطع هي المحركية، والمسمات بالمنجزية والمعذرية. الخصوصية الثانية: إن القطع كاشف تام عن المقطوع به، يعني كاشف تام عن متعلقه. أنت إذا قطعت بشيء في الخارج فقطعك شنو؟ كاشف تام عن ذلك الشيء في الخارج. فالخصوصية الثانية هي شنو؟ الكاشفية التامة عن متعلقه. الخصوصية الثالثة: القطع صفة نفسانية ثابتة في نفس القاطع، لها آثارها النفسية كالاطمئنان واستقرار النفس وثباتها وعدم ترددها، لأن الإنسان القاطع فايش راح يصير عنده في نفسه؟ رسوخ واطمئنان وثبات، وهذا ليس موجودا لا في الظن ولا في الشك. وهذه الخصوصية الثالثة هي عين الخصوصية الثانية أو تختلف عنها؟ تختلف عنها. الخصوصية الثانية: أخذ القطع بما هو شنو؟ كاشف عن الخارج. أما الخصوصية الثالثة: أخذ القطع بما هو صفة النفس، فائدتها اطمئنان النفس ورسوخها. وبحسب تعبير الآخوند الخراساني تعبير لطيف، يقول: العلم نور في نفسه ونور لغيره. نور في نفسه، هيا خصوصية، نور في نفسه الخصوصية الثالثة، نور لغيره الخصوصية الثانية. هاي ثلاث خصائص. زين، إذا جئنا إلى هذه الخصائص نقول: القطع إن أخذ موضوعا للحكم الشرعي بلحاظ الخصوصية الأولى، يا خصوصية المحركية والمنجزية والمعذرية، فلا شك ولا شبهة في قيام الأمارة مقامه، ويكون دليل الأمارة واردا عليه كما قلنا في الحالة الأولى. يؤخذ بما هو منجز ومعذر، الأمارة تقوم مقام. أما إذا أخذ القطع بما هو كاشف تام التي هي الخصوصية الثانية فهذا يسمى بالقطع الموضوعي الطريقي. إذن القطع الموضوعي الطريقي ما هو؟ ليس بما هو منجز ومعذر، لا، وإنما أن يؤخذ بما هو كاشف تام. أما إذا أخذنا القطع بلحاظ الخصوصية الثالثة اللي الرسوخ والاطمئنان صفة نفسانية، هذا يسمى بقطع الموضوع الصفتي. لماذا صفتي؟ لأنه صفة قائمة في النفس. إذن بلحاظ الخصوصية الثانية الكاشفية التامة قطع الموضوع طريقي، بلحاظ الخصوصية الثالثة قطع الموضوع صفتي. أما الخصوصية الأولى فلا نسمي طريقي ولا صفتي بما هو منجز ومعنى. بينما هذا الشارح يسوى قال إذا أخذ بما هو كاشف تام هذا صفتي، بينما هذا صفتي لو قطع موضوع طريقي، هذا قطع موضوع طريقي. وإذا أخذ بما هو منجز ومعذر قال هذا الشارح شنو؟ هو قطع موضوع طريقي. لا، ليس قطع موضوع طريقي. والنتيجة ما قاله السيد الشهيد هو قيام الأمارة مقام القاط إذا لوحظ بالخصوصية الأولى منجز ومعذر، وهذا هو القطع الطريقي، لا هو قطع موضوعي طريقي ولا قطع موضوعي صفتي. وما قاله الميرزا النائيني قيام الأمارة مقام القاطع بما هو كاشف تام بلحاظ من؟ بلحاظ الخصوصية الثانية، وهو يا قطع القطع الموضوعي الطريقي. فالميرزا قال بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي. أما القطع بلحاظ الخصوصية الثالثة القطع الموضوعي الصفتي فلم يقل أحد بقيام الأمارة مقاما، لا الميرزا النائيني ولا غير الميرزا، أن بالإجماع لم يقل أحد بقيام الأمارة مقاما، لأنه بالصفة الثالثة هو صفة راسخة في النفس، والأمارة وإن صارت حجة فهي ليست راسخة في الناس بنحو الجزم واليقين. الخلاصة، الخلاصة راح نلخص المطلب سريعا. الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي المحض، وهذا مطلب إجماعي. ثانيا الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوع الصفتي إجماعا. ثالثا الأمارة تقوم مقام القطع إذا أخذ بما هو منجز ومعذر إجماعا. رابعا هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي المأخوذ بما هو كاشف تام أو لا؟ السيد الشهيد شنو قال؟ لا. أما الميرزا النائي فقال نعم، فهي مسألة خلافية. رأي السيد الشهيد ما هو؟ رأي السيد الشهيد خلاصة المطلب، رأي السيد الشهيد يقول خليه بذهنك، الأمارة لا تقوم إلا مقام القطع الطريقي، أما القطع الموضوعي بجميع أقسامه فالأمارة لا تقوم مقامه. صار واضح المطلب؟ إن شاء الله وغير. مطلب دقيق ومهم جدا ومن الأساسيات للطالب، لذلك أنصحك أن ترجع له وتكتبه جيدا، خصوصا اللي ما كتبه، يعني ماكو ذهنية تحفظ كل هذه التفاصيل، حتى لو حفظتها ورا يوم يومين شنو أطير منك، لذلك اكتبها واحفظها إذا طبعا تريد تتقن الحلقة الثالثة. وأخيرا وردتني بعض الأسئلة، ألخصها بخمس دقائق، بعض الأسئلة من الإخوة الطلبة أحاول أن أجيب عنها سريعا، تتعلق بالدرس بشكل عام. السؤال الأول: كيف نتقن دراسة الحلقة الثالثة؟ يعني كيف أدرس الحلقة الثالثة دراسة حقيقية متقنة بحيث ألزم المطالب بإيدي، ألزمها بإيدي ولا تمر مرور الكرام عليها؟ هناك عدة وصايا لدراسة الحلقة الثالثة دراسة حقيقية. أولا، لا بد من إتقان مقدماتها، وأقصد بذلك إتقان الحلقة الأولى والحلقة الثانية. ولهذا لا أنصح أحدا أن يحضر الحلقة الثالثة دون أن يكون قد درس الحلقة الأولى والثانية دراسة جيدة. وإن كان قد نسيها، درسها ونسيها، فأنصحه أنه في كل درس يرجع قبل الحضور إلى الدرس، يرجع إلى الحلقة الأولى والثانية، يقرأ المطلب جيدا في الحلقة الأولى والثانية قبل أن يجي إلى الدرس. أما إذا لا دارسهن ولا يراجعهن فسيلاقي بعض الصعوبة في دراسة الحلقة الثالثة. ثانيا، التحضير الجيد قبل الحضور إلى الدرس. بعض الطلبة مثلا لمشاغله أو ارتباطاته أو غير ذلك يجي للدرس بدون تحضير، ولذلك لا يدري أين سأتكلم وإلى أي مطلب سأنتقل. وإذا كان الطالب كذلك قطعا إيش راح يسوي؟ سيتشتت ذهنه أثناء الدرس ولا يستطيع أن يمسك المطالب إمساكا دقيقا وحقيقيا. إذن التحضير الجيد قبل الدرس، وخصوصا أن يقرأ على الأقل شرح واحد من شروح الحلقة الثالثة. هسه إما أن يسمع إلى درس لحلقة الثالثة أو أن يقرأ شرح واحد، هسه قد يأخذ منه 10% 20% 30%، كل ممتاز، لكن أهم شيء أن يحضر قبل حضور الدرس. أما اللي يريد لا يفهم المطالب بدون تحضير فهذا إلا الألمعي اللي ذهنيته كمبيوترية جدا، وهذا طبعا نادر جدا بيننا وسينسى كثير من المطالب بعد ذلك. الوصية الثالثة: الانتباه الجيد أثناء الدرس من بداية الدرس إلى نهايته. لابد أن تركز معي، لأن الدرس متسلسل كحلقات السلسلة الواحدة، بمجرد أن تأخذ لك صفنة صغيرة أو تروح منك حلقة صغيرة تنقطع هذه السلسلة، وستكون الحلقات الأخرى من السلسلة غير واضحة لديك ومبعثرة. أنا أشوف بعض الطلبة مرات اللي ما محضر خصوصا، مرات شنو يأخذ لك صفنة، هاي الصفنة دقيقتين ثلاثة راح تقطع سلسلة المطلب ويصعب عليه هضم المطلب وفهم المطلب. ولهذا من أساسيات الدرس هو الانتباه، ومن العلل المعدة للانتباه هو التحضير. اللي يحضر الدرس تلقاه شنو منتبه، اللي ما يحضر الدرس ينتبه مرة يصفن مرة ثانية إلى آخره. زين، فالانتباه الجيد أثناء الدرس. رابعا، الالتزام بالحضور اليومي للدرس. بمجرد أن يغيب الطالب يوما درسيا ستفوته بعض المطالب، وقد لا يستطيع مراجعتها في نفس اليوم، فيأتي إلى الدرس الذي بعده الذي يعتمد على الدرس السابق، وهو شنو؟ لم يدرس الدرس السابق، فيصعب عليه فهم الدرس اللاحق. فالغياب أثناء الدرس في بعض الأحيان هذا يؤثر على فهم الطالب للدرس، وخصوصا أرى بعض الطلبة مثلا يطير السبت أو يطير شنو الأربعاء. فإن كان يتدارك ذلك، يعني قبل أن يجي درس يوم الأحد هو مراجع درس يوم السبت، ممتاز. أما مو يجيني يوم الأحد وذهنه خال تماما عن درس يوم السبت، فهذا قطعا لا يستطيع فهم الدرس، وأنا ليس لدي ولاية تكوينية حتى أستطيع أن أنزل الدرس في دماغه مع أنه لم يتقن الدرس الذي سبقه. إذن الوصية الرابعة الالتزام بالحضور اليومي وعدم تفويت الدرس إلا في الحالات الضرورة القصوى، هذا بحث آخر. زين، الوصية الخامسة المباحثة مع الزميل بعد الدرس. إذا تريد تلزم المطالب حقيقة لابد أنه بعد الدرس يشوف زميل إليك في الحلقة أو خارج الحلقة، فتتباحثان وتراجعان المطلب الذي أخذتموه في اليوم، وهكذا تراجعون الدرس يوما بيوم، وأنت تشرح له المطلب أو هو يشرح لك المطلب، وهذا فيه فوائد كثيرة. أولا تركيز المطلب، قالوا الدرس زرع وماؤه المباحثة، وهل ترى زرعا يعيش بلا ماء؟ إذا لا درس يعيش بلا مباحثة. ثانيا يعلمك طريقة التدريس، أنت تشرح المطلب وزميلك يشرح المطلب، فتتعلم شيئا فشيئا على طريقة التدريس. إذن هذه وصية مهمة جدا وهي المباحثة. الوصية الأخيرة في هذا المجال هي تقرير الدرس وكتابته، هسه إما أثناء الدرس تقرر وإما بعد الدرس. أما إذا لا تقرر أثناء الدرس ولا بعد الدرس وتعتمد على حافظتك، فتيقن يا أخي العزيز أنك بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين ستنسى المطالب، وأصلا بعد ما تقدر شنو ترجع إليها مرة أخرى، وحينما ترجع للحلقة الثالثة كأنك ترى كتابا تدرسه إلى المرة الأولى. فلذلك أنصحك بالتقرير، لأن التقرير يحفظ المعلومة ويرسخ المطلب في الذهن. هذا السؤال الأول، لكن سؤالين اختصرهن جدا. السؤال الثاني، هل تسمح، هيك يسألني أحد الأخوة، هل تسمح شيخنا بالسؤال أثناء الدرس؟ الجواب نعم وألف نعم، أسمح بالسؤال وأشجع عليه، ولكن أرجو من الإخوة من يريد أن يطرح سؤالا أو إشكالا فليمحصه في ذهنه قبل أن يطرحه، قد يكون تبين من الكلام السابق أو مطلب واضح جدا أو سؤال سيأتي مطلبه بعد سطر أو سطرين، فيتمعن بالسؤال. إذا شاف سؤال مهم ويفيد في فهم المطلب فليطرحه، وأنا بخدمته في الجواب عن هذا السؤال. فأنا لست ضد السؤال ولا أقمع من يسأل، وإنما أرجو من الأخوة شنو أن يدققوا حتى نحافظ على الوقت. إذا 10 طلاب يسألوني أسئلة خارج الدرس أو أسئلة واضحة جدا أو أسئلة أجبنا عنها، وكل سؤال إذا يأخذنا دقيقة صار ربع ساعة، إن 10 أسئلة وكل سؤال دقيقة شلون صار ربع ساعة؟ زين، أقصد السؤال 5 دقائق والإجابة 10 دقائق. زين، السؤال الثالث، هل درس الحلقة الثالثة يغني عن دراسة الكفاية ويؤهل الطالب لحضور البحث الخارج أو لا؟ الجواب من الجانب العلمي نعم وألف نعم، لأن الحلقة الثالثة في الحقيقة هي بحث مصغر وتشتمل على أغلب الآراء والنظريات والمطالب العلمية التي يحتاجها الطالب. في الحلقة الثالثة تجد رأي الميرزا النائمي والمحقق العراقي والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، بحث خارج مصغر. ولهذا من يتقن الحلقة الثالثة إتقانا جيدا فهو جدير بحضور البحث الخارج. ولكن من جهة أخرى، مع الأسف الشديد، بحوث الخارج الحالية وما ألف من دورات أصولية للعراقي والنائيني والأصفهاني وسيد الخوي وسيد الشهيد، كلها مكتوبة بمنهجية الكفاية وبلغة واصطلاحات الكفاية. ولهذا الطالب، وأقولها بمضض، سيضطر أيضا إلى دراسة الكفاية. هل يكتفي بدراسة الكفاية؟ كلا والكلا، لأن المطالب العلمية في الكفاية أدعي أنا أنها لا تعادل 30-40% من المطالب العلمية في الحلقة الثالثة. هذه دعوة وعلي عهدتها، فلا يستغني الطالب بالكفاية عن الحلقة الثالثة، ولكنه إذا درس الثالثة سيشعر بطفرة نوعية بالأسلوب واللغة والمصطلحات في البحث الخارج، لذلك سيضطر إلى دراسة الكفاية. لذلك نصيحتي للإخوة، إن وسعهم الوقت أن يدرسوا الكتابين معا لكي يفهموا المدرستين، مدرسة السيد الشهيد ومدرسة المشهور، وتكون المطالب حاضرة في أيديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هو مشكلة ليس مع الزمن.